ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون سورة مكية بإجماع، لا كسورة الكوثر اختلفوا فيها، فقال الطائفة هي مكية وقال الطائفة هي مدنية. أما هذه السورة فهي مكية بإجماع ولها سبب في النزول. نبي الله عليه الصلاة والسلام جاءه السخفاء من كفار قريش، من كفار مكة، من مثل أبي جهل ومثل أبي لهب وأبي بن خلف وعتبة بن خلف وعتيبة وأمثال هؤلاء الصناديد القادة من الكفار. قالوا يا محمد لقد أجهدنا أنفسنا لصلحك والتعاون معك وأن تدين بديننا وأن ندين بديني، فأبيت إلا الخلاف، عرضنا عليك ملك العرب فأبيت، عرضنا عليك أن نجمع لك من أموالنا حتى تكون أغنانا فأبيت، عرضنا عليك أن نزوجك من شئت من عقائلنا وكرائمنا ومن أعجبك من هذه العقائد، ولو كنا زواجا لنا طلقناهما لك، فقلت لن أفعل، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أضع على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فالآن نعرض عليك شيئا آخر، نعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فلنكون قد تبادلنا الأديان وتبادلنا العبادات. فكانوا في عرضهم هذا أكثر سخافة وأكثر كفرا وأبعد في الحمق، ظنوا أن هذا الدين إنما صنعه لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في إمكانه أن يغيره ويبدله كما شاء. فنزل قوله تعالى: قل يا محمد يا رسول الله يا أيها الكافرون، ناداهم باسمهم وكانوا يتألمون من هذا الاسم ويزعمون أنهم مؤمنون وأنهم على حق وهداية. وإذا بهم عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم إلى أن جمعهم ضواحي الكعبة، ثم نادى فيهم يا أيها الكافرون، فعرفوا من البداية من الديباجة أن الكلام سيكون ضدهم وأن الكلام سيكون إذلالا لهم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. في الماضي حتى قبل النبوءة لم أكن أعبد آلهتكم ولم أكن أدين بدينكم ولم تكونوا كذلك في الماضي تدينون إلا بدين الوثنيات، دين الصنميات، مناة واللات والعزى، تصنعون من الحلوى صورا فتعبدونها، حتى إذا اشتهيتم الحلوى كسرتموها وأكلتموها وبحثتم على حجارة أو أخشاب أو حلوى أخرى فصنعتم منها إلها في زعمكم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لم أكن في الماضي أعبد عبادتكم ولم تكونوا تعبدون عبادة غير عبادتكم الآن من عبادة الأوثان والأصنام. كيف وأنا قبل النبوءة في الجاهلية لم أكن أعبد عبادتكم ولا أعترف بأوثانكم وأصنامكم، فأنتم الآن بعد الإسلام وبعد النبوة وبعد الوحي تطمعون في أن أعبد عبادتكم؟ هذا المستحيل الذي لن يكون ولن يقبل له عقل عاقل ولا فكر مفكر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا في المستقبل، في الماضي لم أكن كذلك، لم أعبد عبادتكم ولم أتعرف على أوثانكم، ولم تكن نبوءة ورسالة بعد، ولم تكونوا أنتم إلا متمسكين بهذه الأوثان والأصنام. وفيما يستقبل لا أعبد عبادتكم ولن تعبدوا عبادتي ما دمتم تصرون على علوثنيتكم وصنميتكم وعلى أن أفعل فعلكم وأعترف بآلهتكم المزيفة. أي لن أعبد في المستقبل عبادتكم ولن أدين دينكم كما كنت في الماضي، لم أتعرف على أوثانكم ولم تدينوا بسواها، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم، إن أبيتم إلا الكفر فتحملوا مسؤوليته وتبعته وعقوبته، فلكم هذا الدين الباطل المزيف الذي ما أنزل الله به من سلطان، الذي لا معنى له، لم يأتي به ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا هذا الذي تعبدون يعقل في العاقلين أو يسمع في السامعين أو يخلق، بل هو يخلق ولا يخلق. لكم دينكم، وهذا تحدي وهذا استدراج، أي إن أبيتم إلا ذلك فالعهدة عليكم وأنتم مسؤولون عن مستقبلكم، فلا أسأل عنكم ولكنكم المسؤولون عن أنفسكم. ولي دين ليست التلاوة ليديني، فليس لمحمد دين مستقل، دينه الإسلام الذي دان به عن أمر الله وجاء به دينا للبشر كلهم، للخلق كلهم إنس وجن. ولي دين، أي ولي دين الإسلام، لكم الأوثان التي اخترتموها، ولكم الباطل الذي تمسكتم به، ولي أنا دين الإسلام. ولي دين، ذكرت آية كذلك مراعاة لخواتم الآيات من أول السورة إلى آخرها. لكم دينكم ولي دين، أي ولي دين الإسلام، فديني هو الإسلام، أي الاستسلام لخالق الكون ومنزل هذا الدين الذي أوحى إلي به وأمرني أن أدعو إليه، وهو دين الأنبياء قبله.